الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ونحن مع سورة الجاثية، وهي من آل حاميم المكيات، من آل حاميم المكيات، وهي مكية. فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات الخمس التي في هذه الآيات في فاتحة هذه الصورة، ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره حاميم، الذي علمناه وعملنا به، وهو ما كان عليه سلف الأمة الصالح، هو أن نقول الله أعلم بمراده به. لفظ حاميم كطافين، تقول على علم الله أعلم بمراده به، تفوض أمر فهمه ومعناه إلى الله، إذ لم يشرحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل فيه شيئا، فهو من الحروف المقطعة، فنقول حاميم الله أعلم بمراده به. وهناك فائدتان جليلتان في هذه الحروف المقطعة ما ننساهما. الأولى، لما أنكر المشركون العرب أن القرآن كلام الله وكذبوا وكفروا وكانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فلما يفتتح الله الصورة بهذه الحروف يضطر الكافر إلى أن يصغي ويسمع، فإذا أصغى واستمع يدخل الإيمان في قلبه وآمنوا بذلك، فهذه فائدة. وأخرى، لما كذبوا بالقرآن ولم يؤمنوا بأنه كلام الله، تحدهم الله بأن يأتوا بمثله، ما دام ليس كلام الله بل كلام البشر ائتوا بمثله، فعجزوا. طلب منهم أن يأتوا بعشر صور من مثل القرآن فعجزوا، طلب منهم أن يأتوا بصورة فقط فعجزوا، فدل ذلك على أنه كلام الله. هذا هو القرآن الكريم، كلام الله رب العالمين. إذن فقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أي القرآن تنزيل الله عز وجل. من أنزل القرآن؟ من نزله؟ تنزيل من؟ تنزيل الله رب العالمين، تنزيل الله العزيز الغالب القاهر الذي لا يعجزه شيء، الحكيم العظيم الذي يضع كل شيء في موضعه، وذلك لحكمته، فالله عزيز حكيم. إذن فكتابه كله خير، كله داء، كله رحمة ونور، لأنه تنزيل من؟ تنزيل العزيز الحكيم. هكذا يخبرنا تعالى، وآمن بهذا المؤمنون وأفلحوا ونجحوا. ثم قال تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. إن في خلق السماوات والأرض، أرفع رأسك للسماء وشاهد الكواكب فيها، الشمس والقمر، السحب والرياح، هذه السماء المرفوعة فوقنا بلا عماد أبدا، من خلقها؟ لا شك أن لها خالق، لا شك أن لها موجد، وهذا الموجد الخالق لا يوجد أعظم منه ولا أقوى ولا أقدر على الخلق منه، وكيف لا؟ وهذه السماء قد بسطها، هذه الأرض قد بسطها، والسماء قد رفعها. والله لآية من أعظم الآيات الدالة على وجود الله تعالى وعلى قدرته وعلى علمه وحكمته. السماء في السماوات والأرض، هذه الأرض المبسوطة وما فيها من الجبال والتلال والأنهار والمياه والبحار والإنس والحيوان، هذه المخلوقات كلها تنطق بلسان الحال أنها مخلوقة والله خالقها، فكيف لا يؤمنون بالله؟ كيف لا يعبدونه؟ إن في خلق السماوات والأرض، أي في إيجادهما وتكوينهما، لآيات، ولكن لمن؟ للمؤمنين. لماذا للمؤمنين؟ لأن المؤمن حي يسمع ويبصر ويتعظ ويعلم، والكافر ميت يعيش ألف سنة ما يفكر من خلق السماء، من رفعها، من أوجد كواكب فيها، من أنزل الأمطار منها، لأنه أعمى لا بصير له، وأصم لا يسمع، بل هميت. وهذا هو الواقع. إن في خلق السماوات والأرض، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. والآيات جمع آية، وهي العلامة الدالة على الشيء. الآية معناها العلامة الدالة على الشيء. ففي السماوات والأرض علامات تدل على وجود الله أولا، وعلى حكمته وعلمه وقدرته، وذلك أوجب له عبادته ويجب أن يعبد عز وجل. ثانيا يقول: وفي خلق السماء وفي خلقكم أنتم يا بني آدم آيات. أغمض عينيك، قاطع راسك بين رجليك، وفكر من خلقك، ما أنت، من أنت، كيف تبصر، كيف تسمع، ما لسانك، ما نطقك، ماذا، كيف كيف كيف، تجد النتيجة: الله خالق لا غير الله. وفي أنفسكم من ذكر وأنثى، من رجل ومرأة، طفل وطفل، وهكذا في أسماعنا، أبصارنا، عقولنا، قواتنا، قدراتنا، كل هذا يدل على وجود الله وعلمه وقدرته، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. وفي خلقكم وما يبث من دابة، كذلك ما خلق الله من هذه الدواب، الخيول، البغال، الحمير، الغنم، الماعز، الشاء، الكلاب، الذئاب، هذه الدواب التي تدب من النملة، هذه من خلقها؟ وجدت بنفسها؟ مستحيل، لها موجد، لها خالق، ذلكم هو الله. هذه آية ولكن للمؤمنين، أحياء، أما الكافرون أموات، والعياذ بالله تعالى. هل فكر كافر في يوم الأيام قال هذه الشاة من خلقها لنحلب لبنها ونشرب لبنها ونأكل لحمها وننتفع بصوفها ومن فعل هذا؟ هل سأل؟ ما يسألون، ما يشاهدون شيئا. حقيقة مسلمة، الكفار أموات ما هم بأحياء، المؤمنون هم الأحياء، يسمعون ويبصرون ويعطون ويأخذون ويعملون ويتركون، وذلك لكمال حياتهم. أما الكافر ميت. وفي خلقكم وما يبث الله تعالى من داب آيات، جمع آية، علامات على وجود الله وعلمه وقدرته، المستوجبة لربوبيته، المستوجبة لألوهيته، فلا رب غيره ولا إله سواه. هذه الآيات لقوم يوقنون. الإيمان درجة أولى، واليقين بعد ذلك. يؤمن العبد أولا ثم يرتقي في إيمانه إلى أن يصبح ذا يقين، فاليقين أعلى درجة. الإيمان أن تصدق بالخبر وتقول آمنت به، واليقين أن يصبح ذلك في قلبك كأنه موصوف القلب ما يفارقه، لا يأتي شك أبدا ولا ريب، اليقين. إذن وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات، أي علامات دالة على الله وعلمه وقدرته وألوهيته، ولكن لمن؟ لقوم يوقنون، الذين تجاوز إيمانهم مستوى فأصبح يقينا. اليقين لا يطمعه شك ولا ريب أبدا. ثالثا أو رابعا، قال واختلاف الليل والنهار. الليل والنهار آيتان عظيمتان، من أعظم الآيات، العلامات يعني الدالة على وجود الله وعلى علمه وقدرته، المستوجبة لربوبيته وعبادته. لا إله إلا هو ولا رب سواه. واختلاف الليل والنهار، الليل أسود والنهار أبيض، من فعل هذا؟ لماذا ما يكون الليل كالنهار أو النهار كالليل؟ اختلاف. الليل يطول كما في الشتاء والنهار يقصر، العكس، يطول النهار ويقصر الليل، يختلفان في الطول والقصر. من فعل هذا؟ من أوجد الليل والنهار؟ من رتبهم هذا الترتيب؟ جعل الليل ثم النهار لا يستويان في ساعة واحدة أبدا، وخالف بينهما، هذا فيه بياض ونور وهذا فيه ظلمة وسواد. من يفعل هذا؟ اللات، الحجر، الأصنام، عيسى، مريم عليهم السلام؟ الجواب لا، لا يقدر على هذا الخلق إلا الله، فهو رب العالمين وإله الأولين والآخرين. هكذا يقول تعالى، وقوله الحق. وفي واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، ذي آيات أعظم من تلك، وهي وما أنزل الله من السماء من رزق، ألا وهو المطر. وسمي المطر رزقا لأن الرزق به، إذ به تنبت الأرض الزرع والحبوب والثمار والفواكه. إذن وما أنزل الله من السماء من رزق، الرزق هو المطر الذي ينزل من السماء فيحيي به الأرض بعد موتها، كانت يابسة جافة ثم تحيا وتهتز وتخرج النباتات والزروع وما إلى ذلك، فأحيا به الأرض بعد موتها. وآخر الآيات تصريف الرياح، مرة شمالية، مرة جنوبية، مرة صبا شرقية، مرة كذا غربية، تصريفها، مرة ريح عاصفة، مرة نسيم طيب كذا، هذا التصريف من يقدر عليه؟ من فعل هذا؟ من يملكه؟ فليقول مشعلات العزاء عيسى موسى إبراهيم من يقول ما فيه إلا أن نقول الله والله لا إله إلا الله ولا رب سواه أبدا. هذه الآيات الإلهية التي هي علامات تهدي المتفكرين وتهدي المستمعين وتهدي المتأملين إلى أن يصبحوا مؤمنين موقنين أحياء وسواهم أموات والعياذ بالله تعالى. هذه الآيات التي تجعلنا نقتنع أتم الاقتناع بأن الله ربنا ورب العالمين، بأنه لا يعبد إلا الله، بأنه لا يقوى على فعل ولا ترك إلا الله، بأن الخلق والرزق بيد الله، وهكذا نعيش مع الله، قلوبنا مملوءة بذكره، ألسنتنا لا يفارقها الذكر، وهكذا بفضل الله تعالى وبمنه علينا بهذا القرآن العظيم. هذا القرآن العظيم حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من داب آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. فالعقل هو السبب في الفهم والإدراك، والذين يتنكرون لعقولهم ولا يسمعون لها ولا يستجيبون يصرون على الضلال والباطل والهبوط والعياذ بالله. أما من أعطاه الله عقلا يفكر به ويهتدي، ما إن ينظر إلى السماء فقط حتى يقول سبحان الله، ينظر إلى نفسه فقط من وجدني يقول آمنت بالله لا إله إلا الله، ينظر فقط إلى ظلمة الليل وضياء النهار يقول لا إله إلا الله، دائما مع الله لأنه يعقل. والذين لا عقول لهم كالبهائم والعياذ بالله تعالى، فقدوا أسماعهم وأبصارهم وأصبحوا كالحيوانات، نضعوا إلى الله من ذلك ونعوذ بالله من حالهم. هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا عظم شأن القرآن الكريم لأنه تنزيل الله العزيز الحكيم. من هداية هذه الآيات عظم شأن القرآن، عظم شأن القرآن شأن عظيم وإلا لا؟ لما؟ لأنه تنزيل الله العزيز الحكيم، ما هو كلام زيد ولا عمر ولا فلان ولا فلان ولا سحر ولا شعر ولا تجهيل، تنزيل من الله العزيز الحكيم. القرآن له شأن عظيم وإلا لا؟ شأن العظيم أن البشرية ما استطاعت أن تأتي بمثله ولا بصورة من صوره، شأنه عظيم يحمل الهدى والنور للبشرية، من أعرض عنه هلك عمي وهلك، ومن أقبل عليه وقرأ وتدبره سمع وبصر واهتدى. نعم. ثانيا الإيمان أعم من اليقين ومقدم عليه في الترتيب، واليقين أعلى في المرتبة. أي نعم، من هداية هذه الآيات الإيمان واليقين. الإيمان أعم، مؤمن مؤمنون لكن والموقنون أقل مستوى، اليقين أقل. الإيمان عام، أنا مؤمن أنت مؤمن، ولكن هناك ما هو ما يسمى باليقين لو تمزق لو تقطع لو تحرق ما تعديل عن ذاك الذي قلته أو آمنت به، لكن ما في يقين قد ينقلب يطرأ عليه الشك والعياذ بالله. قال واليقين أعلى في الرتبة. نعم اليقين أعلى، نحن مؤمنون أهل اليقين أفضل منا قطعا، فلنكن موقنين نكون أفضل من عامة المؤمنين. الإيمان تصديق وإلا لا؟ تقول آمنت أنك فلان. واليقين شيء ثاني فوق الإيمان، لو يمزق جسمك كامل ما ترجع عما ترى أو تقول ليقينك. نعم. ثالثا فضل العقل السليم إن استخدم في الخير وما ينفع. من هداية هذه الآيات بيان فضل العقل، والعقل نعمة من نعم الله على عباده، فالذي يستخدم عقله فيما ينفعه ولا يضره ينتفع بعقله ويفوز به، والذي يتنكر حتى لعقله ولا يبالي بما يقول عقله فهو من الهالكين. العقل نعمة من نعم الله. وإن أردت أن تعرف فانظر الذين لا عقول لهم كالمجانين كيف يعرفون الحياة. فالذين لهم عقول ولم يستخدموها ولم يستعملوها أبدا فهم كالحيوانات يأكل بعضهم بعضا، لأنهم ما استخدموا عقولهم ولا استعملوها. فالعقل نعمة من نعم الله، لكن على العبد العاقل أن يستخدم هذه النعمة فيما ينبغي أن يستخدمها فيه، لا يكون ذا عقل ويشرب السم أو ذا عقل ويحترق بالنار. نعم. وأخيرا تقرير ألوهية الله تعالى بتقرير ربوبيته في الخلق والتدبير والعلم والحكمة. آخر الهدايات، هذه الآيات كلها دالة على ماذا؟ على وجود الله وعلمه وقدرته ورحمته وحكمته. إذا فلا إله إلا هو، والله لا يستحق العبادة إلا هو. صاحب هذه الآيات في الكون كله هو الذي يستحق أن يعبد، أما الذي ما خلق ولا رزق ولا ليل ولا نهار ولا كذا من الآيات كيف يعبد مع الله؟ فهذه الآيات التي تدارسناها تقرر مبدأ لا إله إلا الله، أي لا يستحق أن يعبد إلا الله، وذلك لكماله وقدرته وعظيم شأنه ورحمته وألوهيته، فلا يعبد إلا هو. وأيما ذو عقل يسمع هذه الآيات ويتدبرها ويفسرها والله ما يستطيع أن لا يؤمن على الفور، يقول آمنت بالله آمنت بالله.